السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة Arab Podcasts ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام داتانك سموانيا دي تشانل Arab Podcasts دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن موضوع مهم جدا. هاري إني إن شاء الله كيتا أكن بربتشارة تنتنك توبيك penting sekali. Lakin afwan lan takuna hunaka anawin aw tarjamah aw ikhraj. Tapi ma'af tidak akan ada subtitle nya atau editing nya hatta ashtari hasuban lil ikhraj ghair al fasidi insyaallah. Sampai saya insyaallah beli PC atau laptop untuk editing selain yang sudah rusak insyaallah alhamdulillah. Tayyib. أولا ما الفصحى وما العامية؟ ما الفصحى وما العامية؟ أول نية أتو ينك برتما أبأيتو فصحى دان أبأيتو عامية. الفصحى هي اللغة الرسمية عند العرب. فصحى إتو بحس ينك فورمال دنان أوران عرب أتو سما أوران عرب. وهي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم دان إتو بحس ينك القرآن الكريم تورون دنان نية. كانت موجودة فقط في جزيرة العرب. دولو بحسائني هنيا أدا دي نجري نجري عفوا دي جزيرة العرب. بعد ذلك انتشر الإسلام ودخل البلدان الأخرى وحمل معه اللغة العربية إليها. ستلهنيا إسلام سوده ما سوء نجري نجري يعني لين دان من بواء بحس عرب دنيا كنجري نجري لين. إذن أصبحت لغتهم أيضا اللغة العربية. جدي بحث أمريكا جوجا سده جدي بحث عرب في سوريا وتونس ومصر والجزائر وليبيا وكل البلاد. جدي دي سي سموان جرى إسلام سده جدي بحث عرب بحث ينك فورمال والحمد لله. وخاصة في وسط الكرة الأرضية دان خصوص نيادي تنه تنه بومينيا المقصود جزيرة العرب وما حولها. مقصود نياد جزيرة العرب دان يانغ سكترنيا تمام. طيب الآن ما العامية؟ سكران أبأيتو بحث عامية. اللغة العامية هي لغة عامة الناس. بحث عامية إتو بحث أورن أورن عموم. طيب متى بدأت ولماذا بدأت وما هي كابان مولايدا كنابا مولايدا أبا بحسئتو؟ هي بدأت لأن الناس العوام بحسئتو مولاي كارنا أوران عموم يحبون أن يتكلموا بسرعة وسهولة. مركز كأبر بتشارة دنان شبات دنان مودة تمام. إذن هم لا يريدون أن يتكلموا بالقواعد تماما. جدي مريكا تدأ موبر بتشارة دنان تتبحسن يا باس. أحيانا يدخلون كلمتين أو ثلاثة في بعضها. كدن مريكا مسوئين دواء أو تجاكتا بيرجديستو تمام جمبور. وأحيانا يغيرون الحروف دن كدن مريكا من جنتي حروف الأصعب إلى الأسهل ينسوسه كينموده. وأحيانا في البلاد المفتوحة دن كدن دي نجري ينسوده دي بكاء دن إسلام نيا سوده مسوء نيا تكون هناك كلمات من اللغات القديمة في هذا البلد. أدا كوساكاتا داري بحسا ينسوده لما دي نجري إني. مثلا في تونس ليس تونس في سوريا والعراق ومصر كانت اللغة البيزنطية. مثل كان تونس عراق دان مصر جوجا أدا بحث بيزنطة تمام بيزنطي سبرتي بحث إنجليز. وقبلها جدا في مصر أو قديما دان سبلومنيا أتو زمن يندولو لما دي مصر هناك اللغة الهيروغليفية أدا بحث نمانيا هيروغليفي مثل لغة فرعون بحث فرعون لعنه الله تمام. إذن أحيانا تختلط كذلك بالفصحى دن كدن كدن تشامبور جوجا دن بحث فصحى. إذن اللغة السريعة والسهلة والمختلطة هذه العامية. جدي بحث ينجلبه مودا ينجلبه تشبات ينجأدى تشامبورنيا جوجا يتو بحث عامية. لو في إندونيسيا مثلا هناك اللغة الرسمية كلو دي إندونيسيا مثل كان أدى بحث ينجل فورمال هناك لغات خاصة، هذا بحث خصوص، لغة جاوة، لغة سندا، بحث سندا في سلاويسي مثلا، صحيح؟ هذه بالضبط العامية، إتو باس بالضبط عامية، تمام؟ إذن الآن عرفتم ما الفصحى وما العامية. جيديس كارن أنتم كاليان سودهتو أبايتو فصحى دان أبايتو عامية. طيب، متى بدأت العامية؟ كابان عامية إتو مولاي، وما مثالها دان أباشون تهنيا، وهل تتعلمها أو تتعلم الفصحى دان أباكه أن دبلا جر بحث عامية أتا فصحى. طيب، سنرجع إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وحتى إلى ما قبل الإسلام. كتا أكن كمبالئك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وحتى دنجوغا، أنا أعرف بل وحتى دنجوغا كسبلوم زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. العرب كانوا يعيشون في قبائل متفرقة. أوران أوران عرب إتو هيدوب دي جزيرة العرب دي قوم برباجي باجي متفرقة، سندري سندري، مسنج مسنج، هكذا. كل قبيلة كان لها لهجة أو حروف خاصة. ستياب قبيلة أو قوم أدا حروف ينخصوص، ينخصوص أنتو أمريكا، تمام؟ حروف لكن اللغة فصحى، تتبيب حسنية فصحى. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا لقوم من هؤلاء، مثل كان الرسول صلى الله عليه وسلم سده بركاته حديث كبدا قوم دار امريكا ايتو، قال هكذا: ليس من بر ام صيام فيم سفر، ليس من بر ام صيام فيم سفر. الاصل بالفصحى، اصلنا يدنا فصحى، اتو بحث قريش، بحث قريش، بحث قوم قريش. ليس من البر الصيام في السفر، دنان لام باللام. طيب، هؤلاء القوم لا يستطيعون أن يتكلموا بحرف اللام، أو هم يغيرونه إلى ميم. ميريكا إتو تدأ بيسا بربتشارة دنان حروف لام، أتو ميريكا جنتي دنان ميم، هذا خاص بهم، إتو خصوص بوات ميريكا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث بلهجتهم، كرنا إتو الرسول صلى الله عليه وسلم بلان حديث نيا أتو بركات حديث نيا دنان بحث أمريكا أتو تشارا أمريكا، لكنها ما زالت فصحى، تتبي إتو مسي فصحى. لذلك أيضا كرنا إتو جوجا الله أنزل القرآن على 7 أحرف. الله سبحانه وتعالى سده من ترنكان، من ترنكان إن شاء الله صحيح، من ترنكان القرآن دنان 7 حروف، وحتى الآن ما زالت موجودة القراءات 10. دان سامبايس كارن مسي أدا قراءات 10 قراءات للقرآن الكريم. كل هذه ما زالت فصحى، سموان يأتو مسي فصحى. بمرور الوقت سبانجان وقت يا، كما قلنا سبرتي كمي بيلانج، الناس يريدون أن يتكلموا بطريقة أسهل وأسرع. منوسي إتو أتو أورانج أورانج موبر بتشارة دنجان تشبات دن بمودة. فمثلا لأي شيء، مثل كان كلو أدا برطانيا آن نمانيا، لأي شيء أنتو أبا فصحى، إتو فصحى لأي شيء. الآن هذه في الفصحى أصبحت ليش، ليش سكران لأي شيء إتو لي أي شيء تجاكتا، تمام؟ سده من جدي ليش ستوكتا تشامبور، ليش لي، ليش لأي شيء شين ليش. إذن قصوا الحروف ودمجوها، جدي بوتون ببربع حروف دان تشامبور ليش. إذن أصلها فصحى، جدي أصلني فصحى، تتابي كلو أندم دنجر إني بلن أو إتو عمية، هذا صحيح عمية لكن أصلها من الفصحى، إتو عمية تتابي أصل نيادر فصحى. كذلك إيش، أي شيء أبيتو، إيش هذا أبيتو، إيش أصلها أي شيء، إيش إتو أصل نيا أي شيء، إيش إيش شامبور اختلطت، تمام. إذن الآن هي أسهل وأسرع، جادس كرن إتو لبي مدادا لبي جبت. لو ذهبنا إلى مصر كلو كمي برانكات كمصير، نحن في مصر نقول كمي دي مصير بلانج، أنا مصري سيأرن مصير، إيه ليه kami bilang إيه ليه نغير الشين إلى هاء kami mengganti شين ke هاء تمام إذن إيه ليه أصلها من الفصحى أصلها داري فصحى لكنها الآن نقولها أو نسميها عمية tapi sekarang kami bilang itu bahasa عمية إذن أنتم لو سمعتم هذا لن تستطيعوا أن تقولوا هذه أصلها فصحى أو لا jadi kalian kalau mendengar ini tidak akan bisa bilang oh itu asalnya فصحى apa tidak كلما ابتعدنا عن جزيرة العرب ازدادت العامية سوءا kalau kami jauh-jauh sedikit dari جزيرة العرب بحث عامية itu jadi lebih jelek lebih susah مثلا في مصر مثال كان دي مصير نحن نقول عفوا نحن نغير القاف إلى همزة كمي من جنتي حروف قاف كي همزة جدي لا نقول مثلا قلت كمي تدأ بلان قلت كمي بلان قلت قلت قلت قلت تمام مثال آخر هذا الوقت وقت إني فصحى تمام هذا الوقت وقت إني نحن نقول دلوقت دلوقت دا هذا دل هذا الوقت وقت قاف كهمزة دلوقت إذن لو سمعت هذا ستقول إن هذا عجيب جدي أتوجيك أن من ننجر كان إني أكم بلان أو إتو عجيب تدأ نيامان تمام لكن هذا أصله من الفصحى تتبي إني سموانيا أصل نياداري فصحى طيب إذن الآن اللغة الفصحى هي اللغة الرسمية بين دول العرب وفي التلفاز وفي الصحف وفي الأوراق الرسمية جدي بحث فصحى إتو بحث ين فورمال دي نجري نجري عرب سموها دان دي تي في دي نجري عرب دان جوجاء دي أبانا من يا صحيفة جريدة ما معنى صحيفة seperti majalah, majalah, magazine seperti ini, majalah dan berkas-berkas yang resmi gitu. هذه اللغة الرسمية. لا بد أن تكتب بالفصحى. حارس dengan فصحى. لا يمكن أن تكون بالعامية. tidak mungkin jadi dengan عامية. طيب الآن ماذا تتعلم؟ sekarang apa yang kamu atau anda harus belajar. لا بد أن تتعلم الفصحى. kamu harus belajar bahasa فصحى. لماذا؟ kenapa؟ أولاً لو تعلمت الفصحى ستتكلم مع أي عربي من أي بلد. كلو أنت بلجر بحث فصحى، أنت أكن بيسابر بشرة دنان سموا أوران عرب داري نجري أباسجا. تمام؟ لكن لو تعلمت العامية، تتبيك لو أنت أتوك مو بلجر بحث عامية، ستتكلم فقط مع أشخاص من هذا البلد. كمو هنيا أكن بربشرة دنان أوران داري نجري إني سجا. ولو تكلمت مثلا بعمية السعودية مع المصري مثلي dan misalkan kalau anda tahu bahasa عمية سعودية سعودية dan berbicara dengan ya atau dengan sama orang Mesir seperti saya هذا لن يكون مريحا له ini tidak nyaman dengan dia مثلا أنا هناك الكثيرون في إندونيسيا يتكلمون معي بعمية السعودية ada banyak orang di Indonesia berbicara sama saya dengan bahasa عامية سعودية في الحقيقة هذا ليس جيدا لي sebenarnya itu tidak bagus buat saya لو تكلمت العامية تكلم معي عامية مصر kalau anda mau berbicara bahasa عامية ya berbicara bahasa مصر عامية مصر هذا مريح لي itu نيامان kepada saya تمام مطمئن نيامان kepada saya لكن الأحسن والأكثر روعة تتبين بالين باغوس دان لوار لوار بياسا أن تتكلم الفصحى جدي بربتشارة بحث فصحى لأنها رسمية وأعلى في الاحترام والأدب كارنا إتو بحث فورمال دان لبيتنجي دي أدب دان أخلاق دان من حرماتي أورانجلاي لماذا؟ كنابا لأنك تتكلم الفصحى عفوا لأنك تتكلم العامية ولا تعرف طريقة تكلمها بالأدب كارنا أندا بربتشارة بحس عامية تتبيت دأتو شارة أدب نيا أتو من حرمتنيا نعم لها أدب أيضا إيا بستي أدى أدب دن أخلاقني سأقول لك مثلا سيأكن بلانشونته في مصر أو هناك من يتكلم معي في إندونيسيا أدى بربتشرة سما سيدي إندونيسيا أنت عامل إيه؟ أنت عامل إيه؟ هذه عامية مصر إتو بحث عامية مصر أرتنيا أباكا برمو طيب أنت عامل إيه؟ هذه أباكا برمو إتو بحث مصر نستعملها مع الأصحاب كمي بكئني يدن أنت من تمن في الطريق دي جالان ليست للأعلى منا في العمر أو في العلم بكان دن أورانيا لبيتنجي داري بدا كمي دي عمر نياء أو علمونيا ليس من الأدب بكان أدب أدو أخلاق نحن نقول حضرتك حضرتك إدوس برتي أندا كلو بحث مصرنيا إذن في العامية هذا صعب لك أن تعرف طريقة استعمالها بالأدب جديك لو دي بحث عامية سوسه بوات مو أجرتو شر أدب أتو من حرمتي لكن لو تعلمت الفصحى تتبيك لو أندا بلا جر بحث فصحى الفصحى واحدة في طريقتها وأدبها وثقافتها بحث فصحى إتو ساتو دان سما دي شرابر بتشارانيا دان أدب أخلاقنيا دان أبا من حرماتي كبدا أوران لاين دان بودايانيا ثقافة بودايا ثقافة إذن تعلمها تتكلم لغة رسمية تتكلم لغة مرتفعة في الأدب والأخلاق جديبر بتشارا دان نيا دان بحث فورمال دان لبيتنجي دي أدب نيا دان أخلاقنيا طيب متى تتعلم العامية كبن أندا بلا جار بحث عامية لو لم ترد أن تدرس علوم الدين كلو أندا تداء مو بلا جار بحث عفوا علم أجماع وتريد مثلا أن تعمل في بلد عربي دن أندا مثل كان مو كرجا دينجري عرب دينجري خصوص في بلد خاص إذن ستعمل في السعودية مثلا جدي أندا مثل كان مو كرجا دي سعودية عربية تعلم اللغة العامية السعودية بلا جار بحث عامية سعودية عربية ستعمل في مصر موكر جدي مصر تعلم اللغة العامية المصرية بلا جار بحث عامية مصر تمام؟ لكن لو تعلمت الفصحى تتبيك لو أنت بلا جار فصحى دولو سيكون من الأسهل لك أن تتعلم العامية جدي إتولي بمودك بدمو أجر تهودا بلا جار بحث عامية لأن الفصحى هي الأصل كرنا بحث فصحى إتو أصل أتو دسرنية والعمية مأخوذة من الفصحى دان عمية إتوسو ده دي أمبل داري فصحى تمام إن شاء الله هذا ما أردت أن أوصله لكم إني ينسيام وسنباي كان هاري إني تعلموا الفصحى بلا جر بحث فصحى حتى تحصلوا على حسنات كذلك لأنكم تتكلموا لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أجر دبت بهلا بن يقدر الله سبحانه وتعالى karena antum berbicara dengan bahasa Al-Quran dan bahasa Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan as-sahabah walau kana qalilan walau bun sidikit walau kana qalilan wa nantahi dan kami selesai subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.